الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك أسلمنا، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا يا إلهنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحابك مطرودين. يا ربنا يا عظيمنا ويا خالقنا ويا سيدنا، ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، أن تنزل علينا رحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحم ذلنا بين يديك، اللهم ارحم فقرنا إليك، اللهم ارحم حاجتنا إليك، اللهم ارحم مسكنتنا إليك. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الملك ونحن العبيد، أنت العزيز ونحن الأذلاء. أنزل علينا مغفرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين. أتراك تعذب عينا بكت من خشيتك؟ أتراك تعذب قلبا أحبك؟ أتراك تعذب جباها ركعت لجلال وجهك؟ أتراك تعذب جباها سجدت بين يديك؟ يا رب العالمين، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، ونخشى عذابك، ونخشى عذابك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. نعوذ بك من القبر وظلمته والموت وكربته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم ارحمنا إذا نزل بنا هادم اللذات وانقطعت الأمنيات، يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها في الدنيا وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت، أن تعفو عنا في ليلتنا هذه أجمعين، أن تعفو عنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. أنت الغني عن عذابنا، أنت الغني عن عذابنا، رحمتك هي أوسع لنا، رحمتك هي أوسع لنا. يا من سميت نفسك رحمانا رحيما، يا من سميت نفسك كريما، سبحانك يا كريم، سبحانك لا ترد سائلا، سبحانك لا تخيب راجيا، سبحانك لا تقنط عاصيا. اللهم إنا خلق من خلقك، إنا عبيد من عبيدك، اللهم إنا مضطرون إلى رحمتك، لا قدرة لنا على تحمل النار، لا نحتمل حرها يا الله، لا نحتمل لهيبها يا الله، لا نحتمل شويها يا الله، لا نحتمل حسيسها يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم أحينا بمعرفتك وأمتنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا تسمع يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مفرج الكربات، كرباتنا كثيرة وهمومنا كثيرة وأحزاننا كبيرة، اللهم ففرج همومنا، اللهم فنفس كروبنا، اللهم فاقض حاجاتنا يا رب العالمين. منا المريض، منا السقيم، منا العليل، قنط من البشر ورجى شفاءه منك فاشفه يا الله، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. أنت الذي قلت يا الله، أنت الذي قلت أدعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا ربنا أن تشفينا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تقضي ديوننا، تسمعنا الآن يا ربنا، تتنزل نزولا يليق بكمالك وجلالك، وتقول هل من تائب فأتوب عليه وتقول هل من مستغفر فأغفر له وتقول هل من سائل فأعطيه نحن السائلون نحن التائبون نحن المستغفرون نحن العاصون نحن المذنبون لجأنا إليك يا إلهنا فلا تخيبنا فلا تخيبنا يا الله فلا تخيبنا يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.